Thank you. بل لا أخاف بعقول الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم ونجد الله الذين اتقوا بمفازته والذين كفروا Now يتلون عليكم آيات يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا وقال